أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على البغاء المصباح

ألم تر أن الله يسبح Yeah. Yeah. Mm-hmm. وَذَكَرَ اللَّهُ